أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله. إن أبي اشترى من صاحبي قرض بنك التسليف لأني محتاج إليه وصاحبي غير محتاج. اشتريته ب5000 وآخذ من البنك 60000، هل يجوز ذلك وأنا أقوم بالسداد الشهري؟ أحسن الله. الله أعلم. هو ينظر في القرض. إن كان هو أخذه من البنك بوكالة من هذا الشخص واستعمل اسم هذا الشخص لأنه لم تتوفر فيه الشروط فاستخرج قرضا باسمه، لكن من الأصل ومن النية أنه عن فلان من الناس، عنك مثلا، فهذه مسألة وهي في الحقيقة وساقة في قرض. ولا بأس الإنسان أن يتوسط لإنسان في أن يقرضه، يقول فلان محتاج فلعلك تقرضه، فهذا لا بأس به. فإن أعطاه شيئا مقابل وساقته شفاعته هذه موضع نظر. بعض العلم يرى أن مثل هذه الشفاعات والوساطات لا يجوز أخذ المال عليها لحديث أمامة أنه عليه الصلاة والسلام قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، رواه داود وغيره من حديث القاسم عبد الرحمن الشامي عن أبي أمامة. فإذا كان هذا في الهدية الشيء المشروط أشد، فعليه أن يتنزه عنها ونعم من جوزها، خاصة إذا كان ليس مشروطا. ثم هذا مبني أيضا على مسألة، هو أن يكون غير مخالف وغير ولا يكون فيه خداع ولا يترتب عليه كذب ونحو ذلك، وأن مثل هذا يجيزه بنك التسليف. الحالة الثانية أن يستقرض لنفسه هو ويأخذ باسمه، ثم بعدما أخذ القرض استغنى عن هذا المال، وجد أن هذا المال يكلفه كثيرا ويسدده أقساطا شهرية، وهو قد استغنى عنه وهو قدم لحاجته في حينه ويريد الخلاص منه لاستغنائه عنه، فهذا فيه نظر، لأنه في الحقيقة أخذه عن نفسه واقترض لنفسه وملكه، وخاصة إذا كان قد سدد بعض الأقساط، ثم هو بعد ذلك يريد أن يبيعه، هذا يشبه بيع المال لأنه قد أخذ المال الحقيقة وملكه. فإذا أعطاه مثلا 60000 وثم أعطاه مقابلها 5000 في شبهة من بيع الربا على سبيل المفاضلة، ويمكن أن يقال إن هذا يجري سبيل التنازل، لأن مثل هذا الغالب لا يباع، لا يبيع 60000 ب5000، وهذه مسألة فيها إشكال الله أعلم، يعني مسألة يجري فيها موضع نظر. ثم الصورة المذكورة لا أدري على أي الوصفين. نعم.